بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقد أورد رحمه الله في هذه الترجمة آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الثاني من هذه الأحاديث حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: النواجذ بالذال المعجمة، الأنياب، وقيل الأضراس. هذا الحديث هو وصية مودع كان عقب موعظة مؤثرة وعظها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فتأثروا جدا حيث ذرفت عيونهم ووجلت أي خافت قلوبهم وعظم إقبالهم، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أوصنا بوصية جامعة نأخذ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله أيها الإخوة الكرام هي أعظم الوصايا وأجلها، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته كما في هذا الحديث وغير من الأحاديث. قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال: والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة أي للأمراء والولاة، تسمعون لهم وتطيعون حتى لو كان المتأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات حبشي، وهذا فيه التأكيد على مقام الطاعة لولاة الأمر، لأن أمر المسلمين لا ينتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام لهم أنه سيقع اختلاف وتفرق، وستنشأ بدع وضلالات. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وثمة سؤال يطرح نفسه في هذا الموضع: إذا كان هناك خلاف كثير فما المخرج؟ أجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال دون أن يسأل، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بين لهم عليه الصلاة والسلام أن المخرج يتلخص في أمرين: الأول الاستمساك بالسنة، وهذا موضع الشاهد للترجمة، ترجمة باب الأمر المحافظة على السنة. فالأول استمساك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي الأربعة الذين من بعده عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وجمع لهم بين صفتين الرشاد والهداية. الرشاد صلاح العمل، والهداية صلاح العلم، فقد جمع لهم بين الصلاح في العلم والعمل رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم راشدون ومهديون. وقوله عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ أي تمسكوا بها التمسك العظيم. وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها أشد الحذر، وتجنبوها أعظم التجنب، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الأمر الثاني الذي به النجاة والخلاص، تجنب البدع والمحدثات التي تفرق المسلمين وتوقع بينهم العداوات والبغضة. ولهذا جاء عن الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، قال في هذا الحديث نهي عن البدعة، لأن البدعة إذا وجدت أوجدت البغضة، أي أن توجد التباغض والتفرق بين المسلمين. فالحاجة إذن ماسة إلى لزوم السنة ومجانبة البدعة للسلامة من الفرقة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث حديث عظيم في باب المحافظة على السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأمل أخي المستمع رعاك الله هذا البيان العظيم لهذا الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وتفكر رعاك الله، من هذا الذي يقال له أدخل الجنة ويقول لا أريد أن أدخلها بل أريد أن أدخل النار؟ من الذي يقول ذلك أو يرضى لنفسه بذلك؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يقال له أدخل الجنة ويأبى يقول لا أريدها أريد النار؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بهذه الطاعة رضي لنفسه الجنة والفوز برضا الله، ومن عصى النبي ولم يطع صلوات الله وسلامه عليه فقد أبى، أي أبى لنفسه أن تكون من أهل الجنة وتسبب في حرمانها من دخول الجنة. فالواجب على المسلم أن يعود نفسه ويمرنها على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل أوامره واجتناب نواهيه، رجاء أن يكون يوم القيامة من أهل الجنة ومن الناجين من النار. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا حديث عظيم جدا في باب المحافظة على السنة ولزومها والتمسك بها وعدم الاستهانة بها ولو كانت في أمر يرى المرء أنه أمرا يسيرا أو أمرا هينا. وليستشعر أيضا في هذا المقام أن مخالفة السنة وتعمد مخالفتها قد يكون سبب لنزول العقوبة كما حصل لهذا الرجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يأكل بشماله قال كل بيمينك، أمره أن يأكل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فما منعه إلا الكبر. وفي حديث آخر فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، فهنا الرجل بطر الحق أي رده ولم يقبله ولم يرضخ له، فما رفعها إلى فيه، يعني أنه عوقب بأن يده أصبحت لا يعني تتمكن من الحركة كما كانت سابقا، فما رفعها إلى فيه، يعني اللقمة التي كانت في يده يريد أن يرفعها أصبحت يده معطلة عن العمل فلم يتمكن من رفع اللقمة إلى فيه، عقوبة من الله سبحانه وتعالى له في عدم قبوله ولهدي النبي ورده لهديه عليه الصلاة والسلام بسبب الكبر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. ثم أورد رحمه الله حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. القداح هي ريش السهم، وكانوا يسوونها تماما ويضرب بها المثل في التساوي والاعتدال. هذا الحديث حديث النعمان فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام والنعمان من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفقهه. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وهذا كسابقه كالحديث الذي قبله أن المخالفة تعرض الإنسان للعقوبة، فهناك قال فما رفعها إلى فيه، وهنا قال أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف في الصلاة من إقامة الصلاة ومن جمال الصلاة ومن أمارات حسن الإسلام وجمال هذه الطاعة والعبادة والقيام بها، بحيث تكون الصفوف متساوية تماما، لا يكون أحد متقدم على الآخر أو متأخر عنه، بل يكونون صفوفا متساوية معتدلة، وهذا من كمال صلاتهم وتمام عبادتهم. فإذا ضيع الناس ذلك كان سببا للمخالفة بين وجوههم، المخالفة بين وجوههم عقوبة لهم. وهذا فيه أن ثمة تلازم بين الظاهر والباطن، لأن اختلاف الصفوف وعدم استوائها يؤدي إلى اختلاف القلوب وتنافرها، أن هنا يخالف بين وجوهكم أي أن الوجوه تتنافر بسبب تنافر القلوب وعدم تلاقيها. قال في رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يساوي بها القداح، وهذا كما أشرت القداح التي يريش السهم يضرب بها المثل في شدة التساوي والاعتدال، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، أي عقل الناس ذلك وضبطوا هذا الأمر وحافظوا على تسوية الصفوف، خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا حديث من جملة الأحاديث التي فيها أهمية المحافظة على السنة وأهمية العناية بها وتعظيم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك الخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا بصيرة بالسنة وعملا بهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، إنه سميع قريب مجيب.